السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في مجلس فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي مع مدارسة صحيح الإمام البخاري. جزاك الله خيرا ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ سيد العارف. يا مرحبا يا شيخنا. وسؤالا، السؤال الأول، من أين أتيت بكلمة حضراتكم هذه؟ هل هي في كتاب الله؟ هل في سنة رسول الله؟ هل في لغة العرب؟ قلنا نعرف أن الحضرة من اصطلاحات الصوفية القديمة والحديثة أيضا، كانوا يقولون إن الذي يخطط لمصائر العالم خمسة أقطاب ويحضرهم النبي فيقولون حضرة النبي. فما معنى حضراتكم التي تلفظت بها وأنت رجل حصلت على الماجستير أو الدكتوراه؟ ما أدري، خبرني من أين أتيت بكلمة حضراتكم. ثانيا، كلمة العارف بالله، أنت السير سيد ابن رفعة العارف، مش عارف بالله العارف كده، هل العارف بالله يعني أنه صالح، أو العارف بالله قد تحتمل وجوها أخرى؟ بين الله لك سبل الرشاد. أما عن كلمة حضراتكم، أيوة، فإنها كلمة درجت في الأوساط، يعني في الأوساط يعني، وليس يعني من باب الأدب يعني والاحترام للناس، وليست نقصا مؤدب عن الصحابة يعني. لا لا لا لا، ولست أقصد بها مصطلحات الصوفية، فإن حتى لو لم تقصد بها مصطلحات الصوفية، إذا قلت مرحبا بكم وأهلا وسهلا، مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا ندامة، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لازم أضيف مرحبا بحضراتكم؟ يعني هي أتت بسبق اللسان. بسبق اللسان، ماشي. الشيء الثاني، العارف. العارف هذا جدي سمي به ولم يكن صوفيا، إنما كان رجلا سنيا ومات في الحج بفضل الله سبحانه وتعالى رحمه الله. أنا ما سألتك عن جدك وتثني على جدك، يعني لا أقول أنه يعني وأنه القبر وصلوا فيه. أصل هناك عندنا في سوهاج مقام العارف بالله، فيظنون أنه جدنا. كل بلد فيها مقام العارف بالله. يعني في مرة يا شيخنا كنت أمتحن في الكلية، وأتى المراقب وجد ان اسم العارف، فقال لي العارف بالله، وأخذ يملني الإنجليزي، كانت مادة إنجليزي. برضو ما زلتني على سؤالي. أنا الحمد لله لا تلعب بنا أسئلة الناس يمينا وشمالا، أنا مركز في سؤال العارف بالله، هل تقتضي صلاحا أو لا تقتضي؟ بس السؤال، لا يعني اللي فضل هو السؤال. العارف يعني ربما يكون عارفا لكنه لا يكون عالم، لكن يعني ربما يكون عارف ويعصي، لأن إبليس كان عارفا بربه. يعني كلمة العارف بالأحسن لا تقتضي أن يكون يخشى الله، فإبليس كان عارفا بالله أكثر من القدرية. نعم. قال ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله. نعم. وعرف من الملاحدة، قال أنظرني إلى يومي يبعثون. والملاحدة قالوا لا بعث، مش كده ولا لا؟ نعم. ما شاء الله. فأنا كلمة العارف بالله لا تعني صلاحا، لا تعني صلاحا. بارك الله فيك يا شيخ سيد. جزاك الله خير يا شيخ. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر مجرد الذكر، ممكن ذكر بيان فقه البيع والشراء. نعم. أو غير ذلك. تفضل. قال: حدثنا علي بن عبد الله. من هو؟ المديني. عرفناه بأن سفيان بعده، وهو سفيان بن عيينة. تعرف شيئا عنه؟ هو حية الوادي، يعني كان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقفان وهو يجلس على السارية يمليهما، لكنه لما اخطأت. ليس هو علي بن المديني؟ لا لا، تعزل منهم ويتكلم بعضهم في من ناحية القرآن. أنا أتكلم هو يعني يا شيخنا يحيى بن سعيد القطان. نعم. علي بن المدينة هذا تكلم فيه من ناحية القول بخلق القرآن، ولما وكان أحمد رحمه الله لا يرى الكتابة عنه في آخر عمره بهذه القضية، ولكنه لما سئل عن مسألة خلق القرآن قال خشيت على بصري، ثم قال في آخر عمره كما نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء قال من قال بخلق القرآن فهو كافر. نعم هذا في سير أعلام النبلاء. سنحدد القول في أنا قرأت ترجمة من يوم بسرعة من ناحية الحفظ. نعم. لقب بحياة الوالد لساعة حفظه، وكأن قد حبس من أجل مسألة خلق القرآن، فأجابهم إلى ما أطاعوا إلى ما طلبوه منه، وقال وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على مصري. وهو طلبت. نعم. نعم. وهو ثقة وأبوه ضعيف. لما سئل على أبيه عبد الله بن جعفر قال سألوا عنه غيري، لكنهم لما أكثروا عنه قال أبي ضعيف. الحق والحق أن يتبع أبي ضعيف في الحديث. حرك. قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره. سفيان عن يحيى عن عمرة. من سفيان؟ من يحيى؟ من عمرة؟ سفيان هو ابن عيينة رحمه الله. حسنت. ويحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري. حسنت. وعمرة هي بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة. قالت عن عائشة قالت أتتها بريرة. كلمة تلميذة. نعم. تلميذة عائشة. نعم. هل عهدت كلمة تلميذة في الصدر الأول؟ قل لي عمرة تلميذة عائشة. هل استعمل هذا الاصطلاح أحد قبلك؟ رجل دكتوراه في اللغة العربية وماجستير في اللغة العربية. قل لك مش عارف سعد بن موسى تلميذ أبي هريرة. هل الكلام ده وارد؟ أو ما حررتها ونخلص هريحك يعني قل ما حررتها أو حررتها. يعني أستسهل وأقول لم أحررها. بس. قالت أتتها بريرة تسألها عن في كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط أو 100 مرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أظن أن قصة بريرة تقدمت قريبا، لكن لا مانع بالتذكير بها في هذا المقام في ذكرها. بريرة كانت أمة تباع وتشترى، فكانت عند قوم كأمة من الإماء، فكاتبت عن نفسها أي أنها قالت لأهلها أو سيدها أنا أكتب بيني وبينك عقد أسلم لك مثلا 100,000 وأصبح حرة وأصبح حرة. قال لا بأس، فبدأت تجمع الأموال كي تدفعها لسيدها كي تصبح حرة. فقالوها عائشة تدخلت قال أقض عنك المكاتبة، أقض عنك، أنا مستعدة لأن أسدد عنك، لكن لي شرط. ما شرطك يا عائشة؟ قالت يكون الولاء لي، يعني يقال بريرة مولاد عائشة. من توابع ذلك إذا ماتت بريرة ليس لها وارث ترثها عائشة. فذهبت بريرة وقالت لأهلها يا جماعة عائشة تريد أن تشتريني تسدد عني ويكون الولاء لها. قال لا. قالوا لا يكون الولاء لنا أيضا. يعني متي ليس لك وارث، نحن نرثك من توابع الولاية. فسألت عائشة الرسول قال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. فكانهم اشترطوا الولاء لهم شرطهم باطل، لأن هم أعتقوها، هم خذوا الفلوس، يبقى الولاء لمن أعتق. ده الموضوع. لكن الذي أسألك عنه يا فضيلة الشيخ سيد، أمشيت قلت لك يا دكتور سيد إذا كنت أخذت الدكتوراه، أو يعني شئت بقى زي ما أنت ماشي على حضراتكم وعلى العرف بالله، نقول لك برضو الدكتور باعتبار ما سيكون. يا دكتور سيد، ما عرفش أنت خدت دكتوراه ولا لسه يعني، أما الماجستير أوقف به. ماشي، يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. إيه رأيك في الكلام ده؟ إلا من رحم الله، ريحك من الجواب. صح كده؟ نعم. أعمال بالنيابة. أرجع فأقول الذي أريد أسألك عنه لأنه مهم وتنبني عليه أحكام فقهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فقرة ماذا قال فيها النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. أيوة، ما معنى شرطا ليس في كتاب الله؟ يعني أنا الآن جئت أبيع وأشتري منك، قلت لك أنا أشترط يعني أن أسكن في بيتي بعد أن تشتري مني 6 أشهر كي أرتب أموري، فهذا الشرط ليس بالمنصوص عليه في كتاب الله، حرام ولا حلال؟ لا، حلال، يجوز. لماذا يجوز ولماذا لا يجوز؟ صلاة هو في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله. ليس في كتاب الله. طيب هل هو باطل إذن؟ ليس بباطل. إذن فسر لي معنى شرطا ليس في كتاب الله. اشرح لنا يا شيخنا، نستفيد من فضيلتكم. الظاهر والله أعلم شرطا يخالف ما في كتاب الله، يخالف ما في كتاب الله، يخالف ما في سنة رسول الله، لكن لم يكن في الكتاب والسنة شيء يخالف المذكور فلا بأس بذلك. ولذلك حتى إذا كان في الكتاب والسنة شيء مباح، واحد اشترط شيئا يقيد المباح بالنسبة لك، هنا تنازع العلماء. فلذلك حصل النزاع يا شيخ سيد في مسألة، في مسألتين ذواتي أهمية، وهما اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها. يعني أنت جئت تتزوج واحدة، تزوجت ولا تزوجت؟ الحمد لله. تانية؟ تزوجت تحت. تحت؟ أيوة. زوجتي الأولى. كان بصوت منخفض. عقد؟ طيب ما عقد عن التزوج يا شيخ، لأننا حتى ننفي عن إخواننا التهم، قلنا يا جماعة سنة النكاح الإعلان، صح كده يا شيخ إبراهيم؟ اللي يتزوج واحدة في السر أو في الخفاء، فما نقول يا جماعة فلان تزوج، لأن السنة الإعلان يا شيخ. أما يخدع زوجته أو يدلس عليها يقول لها يا حبيبتي يا نور عيني يا مش عارف، هو متزوج ومخفي عليها، ما ينفعش يا عبد الرحمن. صح؟ نعم. ذكرتم يا شيخنا في بعض فتاواكم أن هذا ما يرضيش. ما يرضيش، صح كده؟ فالسؤال الذي ألف مبروك عليك، بس قلنا لإخواننا مثل هذا اللي يتزوج يا جماعة السنة يعلن، صح كده ولا في مشاكل؟ والسنة يولم، السنة إيه؟ اللهم ارزقنا يا رب الوليمة. ما يلزم كفقهم أن تكون وليمة من اللحم. نعم. ممكن تجيب لنا فول مدمس وليمة، كشري مصري، أي حاجة، لا يلزم أن تكون وليمة لحمة، لكن أمثالك الحمد لله الجيب مليء، نعرف خباياك، فيعني تولم. إننا أخذنا على نفسنا عهدا للإخوة اللي زوجوا ونقول فلان تزوج، حرام يا عبد الله ولا حلال؟ لأن واحد من إخوانك الموجودين يقول أنا عقدت على واحدة من كولومبيا، حاضر بارك الله لك وبارك عليك. تعيطني لابني أبوك تزوج من كولومبيا بشر أمك قال لأمك نظبط يا عم سيد. أنت تكبر خاطر الزوجة الأولى بعد الكلام التقيل اللي حصل له طلع تكرمها وجبر الخواطر المنكسرة على الله. أرجع إليك، اشترطت زوجة عند الزواج عليها عند زواجها ألا يتزوج عليها الزوج، يعني قالت له أنت رجل طيب وكويس ودمك خفيف يا سيد العارف وحلو وحلو وحلو، لكن أنا لا أتحمل التعدد من الآن، إذا كنت ستتزوج علي أنا لا أوافق عليك. هل يجوز له أن يقول لها حاضر أنا أتزوج عليك وبعدها يخدعها؟ لا يجوز لها. وهنا مذهبان العلماء، الحنابلة يختارون الوفاء لها بالشرط. هو ليس في كتاب الله، في كتاب الله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، لكن هذه مسألة تقييد المباح بالنسبة لشخصي اختلفت شوية. المسألة الثانية في النكاح المختلفين فيها مسألة اشتراط المرأة ألا تخرج من بيتها من بلدتها. قالت أنت عريس طيب وكويس لكنك رجل من صعيد مصر وأنا من المنصورة وبحب المنصورة وأهل المنصورة مع الأخوات الفضليات أتعلم ديني وأخدم أمي جنبي، فأنا بشترط عليك هتروح الصعيد تاني طلقني فارقني ولا تطالبني أنني مخترعة. هل هذا الشرط أو هذا الشرط يخالف كتاب الله؟ هو مش في كتاب الله، لا فيش نص كده، لكن هل الشرط يقبل أو لا يقبل؟ شرط يقبل يا شيخ، شرط يقبل. إذن معنى كلمة شرط ليس في كتاب الله أي يخالف كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم ماشي يا شيخ سيدي. قال رواه مالك عن يحيى عن عمرة. ابنك موجود معك هنا ولا لا؟ هنا في المجلس؟ لا مش موجود. ماشي في كتاب الله يعني في القرآن. كلمة كتاب الله لها عدة معاني يا أبا سهل، وليس مثلك الذي يسأل هذا السؤال. كلمة في كتاب الله تعني أحيانا في حكم الله. قال الرسول في قصة الرجم والذي نفسي بيده لأقضين في قصة العسيف، وقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فقال لا حكم آخر، جئت أسألك قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما كتاب الله، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب ليس في الكتاب، وعلى امرأة هذا الرجم. ففي كتاب الله قد تعني حكم الله. فإذا استقصيت كلمة كتاب الله من الآلات التي ظهرت حديثا النت والشملة اطلع 20 معنى لكلمة كتاب الله. كتاب الله القرآن، كتاب الله التوراة، كتاب الله الإنجيل، كتاب الله حكم الله، كتاب الله اللوح المحفوظ، كتاب الله كتاب الأعمال، ستجد عدة معاني يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. مفهوم كده؟ فكتاب الله هنا حكم الله سبحانه وتعالى. أهل العلم أفتوا ليس المراد بالقرآن فحسب هنا. اختيار ما هو الكلمة بتتعدد معانيها. فضل الشخصية. أهل العلم أفتوا بفتوى الرسول، لكن هو الذي افتدى بالأشياء. حاضر، أهل العلم أفتوا بفتوى رسول الله. صح ما قصدت هذا قصدي من كلام نسوق والذي نفسي بيدي لا أقضين بينكما بكتاب الله. نعم تفضل. نعم يا علي القناة. بريرة الشيخنا كانت تحت العيشة ولا كانت تحت خبزان عشان قصة؟ لا بريرة كانت أمل لناس آخرين لما اشترتها عيشة خلاص. والنبي سألها في حديث الإفك يا بريرة ماذا رأيت ماذا علمت؟ قالت أهلك يا رسول الله، ما علمت إلا خير، ما علمت إلا أنها فتاة صغيرة السن تنام عن عجين إلا فتاة الدجن فتأكلها. نعم فضل. قال رواه مالك عن يحيى عن عمرة. أيوة. أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر، ولم يذكر يعني صعد المنبر يعني كان أحيانا يصعد المنبر لإعلان حكم أو لبيان حكم. قال نعم. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرته. ماشي. وقال جعفر. كمل كده بس. وقال جعفر بن عوف. الأول كني بس عشان نراجع. السند الأول يا شيخنا المتصل. علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن عمرة. أيوة. قالت يا عمرة. عمرة قالت صعد في روايتها صعد المنبر في رواية سفيان. لا تفرق. إذا قالت عمرة صعد النبي المنبر مرسلة. لا في روايتها. يكون ضعيف خبر كده. في الإسناد المتصل. اقرأ لي السند. وقال الأول. سفيان مرة فصعد رسول الله المنبر. حبيبي اقرأ السند الأول. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة. طيب متصل كده كده متصل. نعم. ماذا بماذا عقب البخاري بعد ذكر المتن؟ قال البخاري رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. أن بريرة مرسل كده في خلاف في الوصل والإرسال. نعم. عمرة هي التي حكت هذا. وقال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. بعدين لازم كده الحديث ده يبحث من هذه الوجوة للصار في الرسالة والاتصال. وقال جعفر بن عون هيكمل. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. تصريح بالتحديد. كل هذه المسائل تدعون إلى تحرير القول في هذا ومراجعة كتب العلل. نعم يا شيخ. والقول أن بريرة قتل عائشة بتسقط من طبع السيئة المثابة هذه. نعم. أخونا محمد خضر حفظه الله ناقش مع حضرة الأسبوع الماضي هذا الحديث. كان فيه قول الإمام الشافعي لما ضاع البخيل وديها واشترك لهم الولاء هشام بن عروة. تغرب يا هشام. ماشي جزاك الله خير. طبعا المطب مناسب ان نذكر للشيخ سيد العارف. بريرة كانت وهي أما متزوجة رجل يقال له مغيث. اسمه ايه؟ مغيث. وكانت تكرهه كراهية شديدة. فلما كرهته بعد مدة اعتقت. فالسنة في الأمة إذا اعتقت أن تخير تبقى مع زوجها العبد أو تفارقه. فاختارت الفراق. كانت هي تحب مغيث تكره مغيث ومغيث تحبه حبا عظيما. نعم. فكان مغيث لما اختارت فراقه يطوف في الأسواق يبكي خلفها ماشي وراها. يا شيخ سيد الله يعافيك في الأسواق يبكي. جزاك الله خير. جزاك الله. فرآه النبي يبكي هو العباس. فالرسول يقول للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال يا رسول الله لو شفعت له عندها. فقال الرسول انظروا يعني الأمر المهم شفع النبي يا بريرة يعني حصل كلامه تزوج مغيث ابقي مع مغيث. قالت تأمرني يا رسول الله ده أمر منك أسمى وطية تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فتخيل إن أمام الإمام ترد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن النبي مأجور. نعم. الرسول يقول إشفع فلتؤجر. فإنك تشفع لناس طيبين تشفع لناس في موضوع أنت مأجور سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل الشفاعة. ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه رحمة واسعة كان أي واحد يروح يطلب منه شفاعة يكتب اشفع لي فلان يكتب اشفع لي عبد الأمير يكتب اشفع لي يخفضوا الإقامة يكتب شفاعات كثيرة. فواحد سأله يا شيخ أنت تكتب شفاعات كثيرة ومنها ما يقبل أكثرها قد يرد. قال الرسول قال اشفعوا فلتؤجروا أنا مأجور سواء كملت الشفاعة أم لم تؤجر. فتواحد قالك يا شيخ سيد نقل فؤادك حيث شئت من الهوى من حبه إلا للحبيب الأول. شفت زوجته تسمع، زوجته الثانية كده اسمها يا زوجة السيدة عارف الثانية أن سيدا يقول وما الحب إلا للحبيب الأول. خلاص يا ويلك كده. وامرأة أبي زرع يا شيخنا، هذا ما جنين لما عليه، جنين عليه هو الذي جنى على نفسه. امرأة أبي زرع لما قلقت من زوجها الأول وتزوجت برجل ثاني قالت لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لأنها كانت تحب الأول. أعوذ بالله، الأولى ما طلقتش الحمد لله عشان هذا الكلام. المهم أن الشيخ سيد رفعت يقول وما الحب إلا للحبيب الأول، وكلامه ليس عليه مستند صح؟ وما الحب إلا للحبيب الأول، كلام ليس عليه مستند. لكن على العموم اللهم أن نبرأ إليك ما سأحل بسيد الليلة. لكن يا شيخنا يقولون أن قلب الرجل يسع أربع نسوة يحبهن ويكرمهن. كلام غلط. لماذا؟ لأن الله قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الميل القلبي. نعم، لو حرصتم في الميل القلبي. نعم، فحبيبي اتبع النصوص. حاضر يا شيخ. النصوص فيها بركة وخير. نعم، الهوى والشعر ده ما لناش فيه. تفضل واصل. قال باب التقاضي والملازمة في المسجد. المهم النبي ذكر البيع والشراء على المنبر. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد، يعني يجوز أدفع الذي علي أو أطالب بالذي لي في المسجد. قال حدثنا علي عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في المسجد. يعني عبد الله بن أبي حضرت كان مدين لكعب بن مالك، فكعب جاء يطالبه بالدين في المسجد، هات فلوسي فلوسي وسيقول ما عندي. فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. إذن يجوز استعمال كلمة لبيك للبشر. نعم، لبيك إجابة بعد إجابة. هل يجوز أقول لبيك يا سيد العارف؟ هو تنادي واحد هناك في اللغة اليابانية مشهور فلان تعالى يقول لبيك لبيك. نعم، يعني لغة. تفضل. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فأقضه. قم فأقضه ولا قم فأقضه؟ قم فأقضه. قم فأقضه. ولماذا هذا ولماذا تلك؟ لأنه فعل أمر مجزوم كذا ينفع. أنت تقصد الهمزة يا شيخان؟ أقصد الهمزة. نعم. طيب يا سيد، في هذا الحديث فائدة، وهي أن الصلح قد يختلف عن الحكم. يعني مثلا أنا لي عند الشيخ سيد العارف الله يحفظه 1000 جنيه، وجيت أطلبه قال أنا ما عندي. يجد واحد يدخل يقول طيب يا مصطفى خفف عن السيد خلهم 500، ده اسمه صلح ويجوز بالتراضي. لكن كحكم لازم يدفع 1000 في ذمته، دي 1000. ففي فرق بين الصلح وبين الحكم، فهذا أول دليل على ذلك. إلا في حدود الله طبعا، إلا في حدود الله. والنبي لما تخاصم الزبير مع الأنصاري في شراج الحرة مسق الماء، في قال أسقي يا زبير ثم أرسل الماء للأنصاري، يعني خذ شوية مية يكفوك. فالأنصاري اعترض قال أو إن كان ابن عمتك أنت تحكم له لأن ابن عمتك صفية. فلما قال ذلك الأعرابي الأنصاري لرسول الله حكم، بعد أن كان أصلح كان أشار إليهم طريقة خذ يعني شوية وسيب الباقي. قال اسق يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء، يعني خذ حقك كاملا مستوفا وبعد كده اللي فيه وصلوا للظن. وهنا الفقهاء شيخنا يعني قعدوا قاعدة ضع وتعجل، لا مش متفقين عليها، ليست قاعدة ضع وتعجل في هذا المقام، وليست من القواعد المتفق عليها. ضع وتعجل من العلماء من يرفضها ويعتبرها ربا، وابن عباس يجوزها. ضع وتعجل معناه يا جماعة أنا لي عند الشيخ سيد 1000 جنيه يحل موعدها في شهر رمضان، فأنا جئت في شهر محرم قلت يا سيد أنا محتاج إلى 1000 جنيه، قال سيب لي منها 500 وأنا أعطيكها، وأنا خلاص تنازل عن مبلغ وخذها الآن. اسمها ضاع من الدين شيء وتعجل السداد يا فلان. ابن عباس يرى ذلك، غيره يقول لا هذا يدخل في الربا. فصل آخرون قالوا هل الدين نشأ عن بيع وشراء وتجارة أو أن الدين نشأ عن قرض حسن، فليس بالمتفق عليه، وإن كنا اختارها طبعا، فليست هي مسألتنا الآن. ضاع وتعجل ليست مسألتنا. نعم جزاك الله خير. الله يسلمك. نقرأ باب جديد ولا نخدم أحد؟ لو سؤال في الحديث السابق هذه من الحديث السابق، نرجو يا سيدة أنك تسمحنا لو كنا شيخنا على فين؟ أين على رأسنا يا شيخ على رأسنا. لحظة الله يستر عليك. ضع من دينك هكذا وأوم إلى الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فقده. نعم هنا الفائدة الفقهية، تقاضى دينا كان له عليه في المسجد، يعني يجوز التقاضي في المسجد. عندك لي فلوس ممكن أطلبك بها في المسجد وممكن تسددها لي في المسجد. ارتفعت الأصوات حتى سمع رسول الله في بيته خرج الإمام حتى كشف سقف حجرته لبيك. طيب المعنى انتهى. نعم تفضل. استحب للقاضي أن يشير في الصلح قبل الحكم. نعم نعم إلا في الحدود يا شيخ محمد. عايزين من معك نريد أن نصنع معك ماذا؟ الشيخ محمد الصغير له بحث في المجالس العرفية في إصلاح المجالس العرفية وهو يباشرها الحقيقة. فلنمر معك الأربعاء إن شاء الله بعد العشاء أنت تقرأ معنا، لكن إذا أردت أن نفتح معك المجالس العرفية فتح، ولا خلينا في البخاري. جزاك الله خير. أي ملاحظة يا شيخ سيد؟ جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ. قل بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وأقر أنكما بالثلية الصالحة، وأسأل الله أن ينزل على قلبي أمي حبيبة أم حبيبة الإيمان والسكينة، وأن يرزقها ذرية صالحة ويبارك لها في ذريتها ويبارك لك في أهلك جميعا. أمين. الله يبارك فيك. ونصيحتي لك ولكل من يعدد الزوجات أن يتحلى بالكلم الطيب. نعم. لقول الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكن طيبا حسن العشرة، ولا تذكر لهذه أفضل الأخرى والذي أفضل الأخرى بما يثير النكد عليهما، فهذه لا حق وتلك لا حق، وكن كريما معهما إذا كان معك مال لا تدخر في الإنفاق. فإن القيل يقول طبعا رب حلم أضعه عدم المال وجهل غط عليه النعيم، فالإكرام يغطي على الخلل الذي قد يصدر من الشخص. كن كريما ولا تكن غير مش عايز أقول. شكر الله لكم. واسأل ربك سل ربك أن يصلح عملك. اللهم فإنهما لن تنصلحان إلا إذا أصلحهما الله، وأنت لن تنصلح إلا إذا أصلحك الله. قال تعالى في شأن زكريا وأصلحنا له زوجه. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم أزواجنا وذريتنا وأن يصلحنا. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك يا دكتور سيد. إيه سلسلتك في الماجستير كانت فيها يا دكتور سيد؟ كانت في التعليل النحوي دلالي علامات الوقف والابتداء في القرآن الكريم مختصة بالجزء السابع. كانت في التعليل النحوي الدلالي التعليل نعم النحوي والدلالي الدلالي لعلامات الوقف لعلامات الوقف في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. في القرآن الكريم يعني الجزء 17. ما معنى هذا العنوان؟ يعني التعليل يعني التوجيه. نحن نوجه ندرس سبعة مصاحف لجان ونقول أن هذا الموضع هذه العلامة في المصاحف هذه لأنه في اختلافات. يعني في وقف لازم نعده. نعم. يعني تعلل النحوية لماذا هذا الوقف؟ أو نعدل الوقف. أو نقول الوقف ده غلط. نعم. ده مبني على أقوال مفسرين طبعا. أقوال مفسرين وأقوال علماء الوقف والابتداء والنحاة. في من يخالف ويقول لكل علم أهله. نعم. فلا نبني على أقوال النحويين في الوقف والابتداء، إنما نبني على أقوال السلف الصالح. نعم. في هذا الباب. نعم. لنا معك لقاء للاستفادة من هذا الباب. جزاك الله خير يا شيخ. وإذا ذكرت لنا مثالا واحدا يعني تشوقنا للمناقشة. في سورة الأنبياء ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، هل هنا الآية فيها وقوف أم ليست فيها وقوف؟ منهم من قال علامة الوقف على إسحاق وعلامة على يعقوب، فمن ناحية المعنى ووهبنا له إسحاق هنا تكون الهبة من الله إسحاق بالسؤال، ويعقوب نافلة فتكون النافلة زيادة عن العطية فيستلزم وقفا ثانيا من ناحية المعنى. من ناحية المعنى العام للمفسرين. نعم. والقرآن يفسر بالقرآن في قول الله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، بمعنى يعطي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما طلبوه أكثر مما طلبوه. فإذا جئنا لهذا تنزيل على الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على طلبه، والمعنى مستقيم. نعم. المشكلة يعني وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني لو كانت علامة وقف على إسحاق وعلامة وقف على نافلة فيعطينا معنى جديدا أن بطلبه أعطى إسحاق وأعطي إسحاق وزيد عليه يعقوب نافلة من غير سؤال. هذا من ناحية المعنى. أيضا من ناحية اللغة في آية أخرى من ناحية الإعراب قالوا ما استفدنا الشيء الآن لأنه هو موافق لنا عندنا، هو الوقف والابتداء من ناحية المعنى والإعراب والدلالة. من ناحية الإعراب قالوا من فعل هذا بآلهتنا علامة وقف إنه لمن الظالمين. إذا أعربنا إذا وصلت يعني أنت ما هنا يعني نضع علامة أم لا نناقش نضع علامة أم لا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قول نعم. متصل مفهوم نعم اللي كطال الكلام ونناقش العلامة. إذا كانت من هنا استفهامية فتكون العلامة، إذا كانت من موصولة فلا تجوز العلامة وحذفها أولى من إبقائها لأن ما بعدها صلة الموصول. نضيع وقتنا في حاجة احنا عارفينها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، معنى تم يا جماعة ولا مش تم؟ نعم. ولا حاجة بعد الدكتور بتاع جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله يحفظك يا شيخ. وغدا صيام يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. جزاك الله خير.